فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لا ريب أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، هذا في أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قد بين الله بكتابه وجوب صيام رمضان وأنه كتب الصيام علينا وعلى من قبلنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أبانا سبحانه أن الصيام مكتوب علينا وعلى من قبلنا وأنه وسيلة للتقوى، ومن التقوى وسيلة للتقوى، الصيام تقوى لله جل وعلا، فرض من فرائض وعبادة من عبادات الله تعالى، ومع ذلك أيضا وسيلة ليتقي ربه، يتقي العبد ربه في جميع الأمور، لأن الصيام ما يعين على أداء حق الله وترك محارم، والصوم يذكر بالله لأنه سر بين العبد وبين ربه. صائم يدع طعامه وشرابه شهوته والنساء تبتغي ما عند الله، يسر بين العبد وربه لو افطر مكان ما يراه الناس لم يعلمه الا الله جل وعلا، ويذكر بالله ويذكر بحقه وعظمته، من اعظم الاسباب تقوى العبد ربه قيامه بحقه وادائه فرائضه وتركه محارمه، وجعله سبحانه شهرا واحدا من السنه فضلا منه واحسانا، وجعل صيامه يكفر ما بينه وبين الثلاث. الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان، الصلاة الخمس ورمضان إلى رمضان، الجمعة كفارة لما بينهم. إذا كان كذلك الصيام صلاة الجمعة كفارة لما بينهم من الكبائر، ما لم تخشى الكبائر. فالواجب على المسلم أن يتقن هذا الصيام وأن يصونه، يجب أن تصون صيامك عما حرم الله، وأن تحذر هدي صيامك بالمعاصي. سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس جمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، لكن ما لم تكن كبائر، كبائر الذنوب: زنا، سرقة، مسكر، غيبة، نميمة، والحقوق لوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم وغير هذا مما حرم الله من المعاصي التي ورد فيها ما يدل على أنها من الكبائر. والواجب على المؤمن اجتناب جميع الذنوب والحذر منها جميعها صغيرها وكبيرها، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الصغائر، التساهل بالصغائر يفض الى الكبائر، الواجب الحذر. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنه، فان كان يوم صوم احدكم على غيره، الواجب زياده الصيام ان تكون سمعك وبصرك لسانك وجوارحك من محارم الله، وان تحذر الظلم والجحد الناس والتعدي عليهم. في الاخر: الصيام جنه ما لم يفرقها، لما يفرقها؟ قال بكلمه نظيفه: المعاصي تفرقها. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثاله. يقول الله عز وجل: الذي يحل الصيام فانه انا اجزي ترك شهوته وطعامه وشرابه. للصائم فرحتان: فرحه عند فطر وفرحه عند فلا خلوف من الصائم فرحه عند الله. الواجب على المؤمن ان يكون هذا الصيام وان يحفظه مما ينقصه او يفسده، ومن رحمته الرحمه للمريض والمسافر. قال تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فان المريض يشق عليه الصوم له رخصه، الشيخ الكبير العادل والمسافر له رخصه من الله، صاره افضل وان صام الاحد، لكن اذا شق عليه الصوم في السفر او المرض يكره له الصوم، ولهذا لما رأى رجله قبول الله عليه وهو صائم في السفر قال: ليس من البر الصوم، فاذا كان الصوم يشق عليه في الجهاد ويضعفه عن الجهاد في سبيل الله وجب الاكثار. ولهذا لما اراد صلى الله عليه وسلم ان يقول الى نفسه ونفسه قال للناس: امرهم بالاكثار، لأن كان غزوة مكة في غزوة الفتح في رمضان، قيل إن الناس قد شق عليهم الصيام فأخذ قدحا من ماء الأصل الكريم، فبلغه أن بعض الناس في غزوة قال: أولئك مما أرادت الله قال للناس أمرهم بالصبر لأن كان غزوة مكة من غزوة الزكي من رمضان قيل إن الناس قد شق عليهم الصيام فأخذ قدحا من ماء الأرض وكلم فبلغه أن بعض الناس الأطفال قال أولئك قال لهم قد جنود من عدوك وأقوالا ويجب على من هذه الصيام أن يقضيها قبل رمضان قبل رمضان الأخير إلى شعبان يجب أن يقضى قبل رمضان والله إذا أفطر في الحيض والنفاس أو أفطر الإنسان بمرض ثم عافاه الله يجب البدام قضاء قبل رمضان إن تأخر ولم يقضي بغير عذر وجب عليه القضاء والتوبة أخره إلى رمضان آخر من غير عذر وجب القضاء عن مسكين عنك اليوم أيضا تأخير مع التوبة والاستغفار والندم يجب صوم الصوم قدام رمضان صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصوم ليس للناس يحتاط ويتقدم رمضان صوم يوم ويومين وصنها هذا لأن هذا وسيلة إلى زيادة في رمضان ولهذا قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يفتح فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان له صوم وصادف آخر الشهر فلا بأس يصوم آخر الشهر إن شاء الله لأجل ما أدى معاني من القضاء أو كان له عادة يصوم الاثنين والخميس صادف الاثنين آخر شعبان أو صادف الخميس آخر شعبان لا بأس يصوم لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم أو يصوم يوم ويفطر يوم صادف يوم الأخير ويوم صوم فلا حرج والواجب على جميع المسلمين أن يصوموا صيامهم ويحفظوه عما يزرهم من سائر المعاصي هذا هو الواجب على جميع المسلمين ليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب الواجب أن تصون صيامك عما حرم الله من سائر المعاصي ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه فكذا ينبغي للمسلمين عدم السهر في الليل يستعين بشيء من النوم في العشرين الأول على طاعة ربك وعلى أعماله ويحذر السهر على ما حرم الله بعض الناس قد يسهر على ما حرم الله فليحذر المؤمن ذلك وليستعين ببعض نومه في الليل على ما أوجب الله عليه وعلى ما شرع الله له في النهار إلا في العشر الأخيرة وكل العشر الأخيرة في الليل قال عائشة رضي الله عنها كانت رضي الله دخل العشر شد الإثرة وأحيا ليله وأيقظ أهله شمر العبادة أحيا الليل العبادة وأيقظ أهله للعبادة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامه لأنه وإياكم من يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان وأن يصلح أحوالهم وأن يمنحنا وإياهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح أقالهم وأن يوفقهم لكل ما في صلاح العباد والبلاد غيظنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا رضاه الكريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.